إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا ولكم من تجدد نعمة الاجتماع بكم، نسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم أجر ذلك، وأن يقينا غرمه وشره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معلوم عندكم أيها الأحبة أن هذا الدرس مخصص لمدارسة ومذاكرة ما احتواه الكتاب الموسوم بمواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان المبجل العالم المصلح السلفي محمد بن الثالث أو محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. وذكرنا غير مرة أنه رحمه الله تعالى قد أدرج في كتابه هذا نتفا من العلم الشرعي، مما يعني ينبغي على المؤمن أن يعني يحيط به صغيرا كان أو كبيرا. صغيرا في السن فهو ينشأ على ذلك، أو كبيرا في السن وصغيرا في العلم فهو يحتاج ذلك أيضا، وهي مسائل مهمات من أوائل ما يجب على المسلم معرفته. ومن الاتفاقات التي اتفق فيها مصلحان في يعني اجتمع في هذا الزمان، ولم يثبت عندي إلى حد الساعة أنهما التقيا واجتمعا ببعضهما، ولا أنه يعني تراسلا فيما بينهما، وهما الإمامان المصنف رحمه الله والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كذلك قد جمع كتابا قريبا من هذا، وإن كان يعني ألف رحمه الله تعالى الاعتقاد وحده وشيئا في الفروع وحده، فتجد مثلا في الاعتقاد ألف ثلاثة الأصول، وهي يعني تضم مهمات مسألة القبر الثلاثة وأدلتها وتعويد الناس على الأدلة وإصلاح الاعتقاد وما شكل ذلك. وفي الفروع ألف رحمه الله تعالى واختار من بعض كتب المذهب الحنبلي شرح الإقناع وغيره، اختار منه آداب المشي إلى الصلاة وما يقرب من هذه الأشياء، وأمر رحمه الله تعالى أن تقرأ على العوام وعلى يعني صغار الطلبة، يعني عموما كل من يحتاج ذلك. فهذه من سبحان الله العظيم من الموافقات يعني بين هذين الرجلين رحمهما الله تعالى. ثم بعد ذلك ظهر الأثر، ظهر الأثر في تلاقح الأفكار وفي التواصل بين هذين إن صح التعبير هاتين المدرستين الشرقية والغربية، يعني بعد وفاة يعني العالمين المذكورين السلطان محمد رحمه الله والإمام محمد رحمه الله. فإنه كما ذكرت لكم سابقا ولعل بعضكم يعرف هذا، ما حصل من المراسلة بين المولى سليمان ابن السلطان محمد عبد الله وبين الحاكم الذي كان في ذاك الوقت ولعله سعود أو فما أذكر بالضبط من هو، فأرسل إليه المولى سليمان ويشكره على ذلك، على ما تسببوا فيه من تأمين السبل للحجاج وما كانوا فيه من النهي وسد ذرائع الشرك، وبين له أن هذا مما يعني هو أصل أصيل في المذهب المالكي، معروف من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى العظيمة سد الذرائع وسد أبواب ذرائع الفساد فما يكون له على ذي اعتماد رحمه الله تعالى، كما يقول ابن أبي كف أو ابن أبي قفة على خلاف ضبط اسمه، الذي نظم أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي شرحه الولاة في شرحه رحمه الله وعفى عنه. الحاصل أن هذه يعني مما عنا في السنحة في البال أن يذكر الآن. والسلطان رحمه الله تعالى هنا قد ألف هذا الكتاب، جمع في هذه الأشياء ليربى عليها الصغار سنا وعلما، وضمن في ذلك عقيدة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وحث كما في المقدمات الأولى لكتابه على أن ينشأ عليها الصغار ويعني تلقن إذ هي الأصل الأصيل. ثم بعد ذلك ذكر الأشياء الضرورية في العبادات من الوضوء والتيمم، وقبل ذلك التطهر يعني من الخبث وطهارة الحدث، ثم الوضوء، وكل ذلك سيأتي بإذن الله عز وجل. ثم ألحق في آخر الكتاب بعد ذكر العبادات الكبرى أركان الإسلام، ذكر يعني خاتمة في تصحيح السلوك والأمر بحسن الأخلاق والتحذير من سيئها إلى غير ذلك رحمه الله تعالى. وفي مدارستنا لهذا الكتاب وصلت بنا المذاكرة إلى قول ابن أبي زيد رحمه الله مما ضمنه السلطان في مقدمته، إذ قد ضمن العقيدة كلها. يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، طبعا في الحصة السابقة كان الكلام على يعني مسألة طاعة أولياء الأمور وما دار في هذا الفلك، وهو قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم و علمائهم، سبق الكلام على ذلك. يقول رحمه الله تعالى بعد هذا، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، أي واو، هذا الواو كما سبقا ذكرنا يعني عطف به ما سبق في أول الاعتقاد من أنه يجب الاعتقاد بكذا والنطق باللسان بكذا والقول كذا، فهذا عطف على ما سلف. واتباع السلف الصالح، مما يجب على المسلمين عموما اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، والاستغفار لهم. وأشرنا فيما سبق ونعيد كذلك، إذ ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد تأكيدا شديدا على هذه المسألة، على هذه المسألة في كتاب الله سبحانه وتعالى، من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة لما ذكر قول أهل الكتاب وادعاءهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وإلى آخر الآية، إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذا الذي آمر به من الإيمان، قولوا آمنا بالله وملائكته، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا الاعتقاد. فذكر الله سبحانه وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقال الله عز وجل بعد ذلك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى كذلك في سياق الترغيب في اتباع السلف رضي الله تعالى عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عز وجل عن المتبوعين وعن التابعين بإحسان، وعن التابعين بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى وهي يرهب من سلوك السبيل الذي يخالف هذا السبيل ويضاده، قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله السلامة والعافية. بل في أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة التي يقرأها العبد كل يوم وليلة في صلواته فرضها ونفلها، يستعيذ العبد في هذه السورة ويعني يطلب ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك جاء تفسير هذا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. ثم جاء تفسير آخر يبين صراط المنعم عليهم في السورة نفسها، وجاء موضحا في سور أخرى من القرآن الكريم. ففي السورة نفسها جاء بعد ذلك قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وجاء مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مصح عند الترمذي رحمه الله تعالى في سنن يصحه علمت الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وما هو الأمر الذي كانوا من أجله هؤلاء أو كان من أجله هؤلاء مغضوبا عليهم وهؤلاء ضالين، ورد عند السلف الصالح الذين نحن يعني نتكلم على اقتفاء آثارهم والأخذ بفهمهم للشريعة. جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى الإمام المشهور أنه يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. الأول علماء علموا الحق ولم يعملوا به، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم كذلك في سورة البقرة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون اليهود يستفتحون على قريش أنه سيخرج نبي أو رسول سيأتي وسيخرج منا وسنقاتله نقاتلكم معه، سيكون معنا ويكون في صفنا ونكون في صفه ونقاتلكم ونازمكم تحت رايته. فهم يعرفون أصل الحقيقة، لكن لما خرج هذا النبي عليه الصلوات من ربه والتسليم خرج من خصومهم الذين كانوا يستفتحون عليهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. عرفوا الحق وتركوه فهم مغضوب عليهم، وأرأس هؤلاء وأعظمهم شرا اليهود، لكن هو شامل لكل من علم الحق ولم يعمل به. وكما قال سفيان رحمه الله فهو عم كل من فسد من علمائنا عنده علم، وهذا فيه هو يشبه فيه اليهود من حيث العلم، عندهم علم أحبار ورهبان، ولكن بعد ذلك ما نوع الصراط المستقيم بعد معرفته. الآخرون الضالون الذين يعبدون الله عز وجل على عماية وجهالة، لا يعبدون الله سبحانه وتعالى على علم، كما قال الله عز وجل فيهم أيضا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فهؤلاء والنصارى ضالون، لكن كل من عبد الله عز وجل على جهل ففيه شبه بالنصارى، وهؤلاء داخلون في دخولا أوليا في قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم، والآخرون داخلون دخولا أوليا في قول الله عز وجل ولا الضالين. المؤمن يسأل ربه سبحانه وتعالى في هذه السورة كما قلنا وجوبا غير مرة في اليوم والليلة، يسأل ماذا؟ يسأل أن يهديه الله عز وجل الصراط المستقيم. وأهل الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فلما كان هؤلاء اليهود هم مغضوب عليهم ومن شاك لهم علموا ولم يعملوا، وهؤلاء النصارى الذين ضلوا عملوا ولم يعلموا، كان الصراط المستقيم صراطا وسطا بينهما بين هاتين الضلالتين. فكان ماذا؟ كان هذا الصراط، كانت حقيقة هذا الصراط المستقيم هو الذي جمع بين العلم والعمل، بين العلم والعمل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في وصف المنعم عليه لما ذكرهم في سورة النساء وفي غيرها ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول أطاعه في العلم، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعلم وبطلب العلم ويحث عليه بلا إشكال، والله عز وجل كذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعلم بالعمل بهذا العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله، يأمر بالعمل بهذا العلم. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان له علم ولم يعمل به كان هذا العلم وبالا عليه، وكان والعياذ بالله من أول من توقد بهم نار جهنم وتسعر بهم والعياذ بالله. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه سبحانه وتعالى من العلم غير النافع، ويسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فأنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بك هذا الصراط، هذا الصراط فيه الأنبياء، فيه الصالحون، فيه الشهداء، ولا شك أن يعني ما ذكرناه هنا من اتباع السلف الصالح داخل في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما قد قضاه الله عز وجل وقدره وأراده إرادة كونية من وقوع الاختلاف والافتراق في هذه الأمة، الافتراق والاختلاف شر، لكن الله سبحانه وتعالى يقضي بما شاء. وكثير كما سبق معنا في باب في الكلام على باب القدر وما شكل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء، وقد يقضي الأمر وهو لا يحبه سبحانه وتعالى، ويسمى الإرادة الكونية قدرية أو قدر كوني، وقدر شرعي يرادف المحبة، الله سبحانه وتعالى يأمر بهذا لأنه يحبه وينهى عن هذا لأنه يبغضه، لكن يقدر بعض الأشياء لأنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، حكيم عليم. ولو ظهر لك أيها القاصر في عقلك وخلقتك وعلمك وما شكل ذلك في ظاهر الأمر أنها شر، نعم أنت تقول شر وتستعيذ بالله عز وجل من الشر، ولكن هذا الشر الموجود في هذا الكون من الذي خلقه؟ ما هناك إلا خالق واحد سبحانه وتعالى، تعالى سبحانه وتعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد جل وعلا، لكن فيه حكمة، حكمة بالغة كما سبق معنا في كثير من الأشياء، منها ومن قول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شوف العاقبة الآن الحميدة. ومثل بعض أهل العلم في هذا مثالا يعني يتم به الفهم، هو أن المريض يتجرع الدواء المر ويتحمله لما في هذا الدواء من العاقبة الحميدة، فهو يظهر له في أول الأمر أنه مر وكذا ويتحمله، لكن فيه عاقبة حميدة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الافتراق ذكر أنه ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. والرواية المشهورة كما سبقا ذكرنا والأصح سندا قوله صلى الله عليه وسلم في الجواب لما ذكر يعني هذه الفرقة الناجية الوحيدة، لابد أن يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ذلك، أمر رهيب وأمر عظيم، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، قال الجماعة. والرواية الأخرى هي إن كانت أقل سند، هنا يعني لا خلاف بينهم حتى نضطر إلى ترجيح هذه على هذه، لا وكل يعني يمشي في هذا الباب، التي صحت أو حسنت بمجموع طرقها هي قوله صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا السؤال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من الذي ينجو؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن واضح وصريح فيه الأمر باتباع السلف الصالح وبيان أن النجاة إنما تكون لمن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم رحمه الله تعالى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما خط الخط الطويل وقرأ قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل باتباعه وخط على جنبتي هذا الخط عليه الصلاة والسلام خطوطا قصيرة معترضة منقطعة وقرأ قول الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ورد عن بعض السلف تفسيرها بأنها الشبه أو البدع والشبهات البدع والشبهات. فهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه وشيء كثير الوارد عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم وبعد ذلك كذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي عند أهل السنن وهو حديث مشهور وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. شوف وصية مودع شيء عظيم. بماذا أوصى صلى الله عليه وسلم؟ قال عليكم بالسمع والطاعة. شوف عليك أعظم شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم لا يقيم له وزنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي في رواية كأن رأسه جبيبة مجدع الأطراف إلى غير ذلك فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب المخرج يا رسول الله حثهم صلى الله عليه وسلم بين لهم هنا في الأول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق قالوا رسول الله من هي سألهم رضي الله عنهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراهم المخرج ووصفه لهم فمن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. من اتبع السلف اهتدى من اتبع الخلف يعني من خالف السلف هنا السلف والخلف في بعض الأحيان وفي كثير منها يطلق الخلف على المبتدعة الذين خالفوا السلف الصالح وبعض الأحيان لا تطلق سلف وخلف بمعنى أن هذا متقدم وهذا متأخر وأن هذا سابق وهذا لاحق. فهذا الحديث يلتقي مع قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. هنا نصله جهنم وهنا وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. ويعني الوارد عن السلف في هذه الوصايا كثير كقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما أعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومهم هديا أو أقومها هديا وأحسنها حالا قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم أو الهدي المستقيم. وقال أيضا كما في سنن الدارمي الأول عند ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله الآخر عند الدارمي رحمه الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعنده أيضا عن عثمان بن حاضر قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أوصني قال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وفيه أيضا عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر ما كان على الأثر الأثر هؤلاء الذين سبقوا وتركوا أثرا وراءه فلا بد من تتبع الأثر وتقصي لمن أراد النجاة. وفي الدارمي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق. وعليكم بالعتيق، والمراد بالعتيق ما دل عليه دليل وكان عليه السلف ولم يكن محدثا. وفي كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم اليوم عن الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، فعليكم بالهدي الأول. وفيه أيضا أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يا معشر القراء أسلكوا الطريق، فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفيه أيضا من قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. وفي أيضا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى رضي عن أبويه أبيه وجده أنه قال: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين، قوام الدين. ولقد أحسن من قال: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار. ينسب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصفة، صفة الصلاة: لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، الرأي مضري والحديث نهار مضيء. ولا ربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وقال آخر وأحسن فيما قال: الفقه في الدين بالآثار مقترن، فاشغل زمانك في فقه وفي أثر. فالشغل بالفقه والآثار مرتفع بقاصد الله فوق الشمس والقمر. ومن شرف أهل الحديث ومبشراتهم وعزهم أن يكونوا أهل الحديث حقا وصدقا، وليس بلازم كما ذكرنا فيما مضى، ليس بلازم أن يكونوا من أهل دراسة الحديث، ولكن أن يكونوا على منهج أهل الحديث ومذهب أهل الحديث. هم أهل السنة، تقول أهل الحديث أهل الأثر، السلفيون، أهل السنة والجماعة وما شكل ذلك، كلها مسميات واحدة، لكن تجد بعض أهل البدع يتلقف شيئا منها عبر الزمن، عبر القرون، أهل الحديث. ولذلك تجد بعض المبتدع يشتغل بالحديث، ولكنه هو في واد، والحديث النبوي في واد، نهجا وعقيدة وما شكل ذلك. فذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامه، يوم ندعو كل أناس بإمامه. قال: هذا فيه بشارة لأهل الحديث، لأن إمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعو كل أناس بإمامهم صلى الله عليه وسلم، كل من اتبع يعني أحدا دعي به. وأهل الحديث يعني اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني تشربوا حديثه وما شكل. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحب. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحب. هذه الأحاديث التي حفظها الله سبحانه وتعالى لأنها من التنزيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التنزيل يشمل القرآن الكريم ويشمل تفسيره الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما استقلت به السنة من أحكام وما ينطق عن الهوى: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وغير ذلك من الأدلة على تنزيل السنة المطهرة كذلك. هذه أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بها وحفظت إلى يوم الناس هذا، فهي أنفاسه. فأهل الحديث وإن لم يصحبوا نفس النبي صلى الله عليه وسلم صحبوا أنفاسه عليه الصلاة والسلام. هناك كتاب ألفه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، بيان فضل علم السلف على علم الخلف، بيان فضل علم السلف على علم الخلف.

والسنة رحمه الله تعالى. تكلم كذلك عن يعني علوم علم النجوم وما يجوز منه وما لا يجوز، وعلى علم العربية وما القدر الواجب تعلمه وأن الإسراف فيه يعني مذموم وغير ذلك. ومما أريد أن أذكره في هذا لما ذكر علم النجوم قال: وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد على الحاجة عليه على هذه الحاجة فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه. انظر إلى اسمع هذه: وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا. كثير من الناس اليوم، أنا لا أقول إن بعض المساجد فعلا قد وقع التقصير وبنيت على غير تدقيق في استقبال القبلة، لكن هذا قد أصبح عند بعض الناس هوسا، حتى تجده يقف معك في الصف والصف كله مستوي وهو ينحرف هكذا، وإذا كلمت بعضهم لا يستوعب أن مسألة الشرط شرط استقبال القبلة شرط، نعم، لكن ما يستوعب أنه فرق بين من يرى عين القبلة اللي هي الكعبة المشرفة ومن هو بعيد عين عنها، فذاك ملزم باستقبال عينها ولو حاد عنها قليلا لبطل صلاته، لكن من هو بعيد عنها بآلاف الأميال ملزم بذلك حاشا وكلا. هذا عسر، والله تبارك وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وهذا ليس من كيسنا، وإنما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا كان أنت لست مكلفا بهذا التدقيق، تقريب أن تعرف الجهة نعم، لكن هذا التدقيق كله، ثم أنت بعد ذلك إذا فعلت هذا في الصف يعوج الصف، والله يعوج ويترك الفرجة هكذا ورجله خارجة هنا ورجع هنا، وإذا ركع ضايقك هكذا، وإذا سجد كذلك ضايقك هكذا، لكن من الذي يستوعب ومن الذي يقبل حتى النصح إذا نصح للأسف الشديد؟ لكن هذه المسألة مما يعني ينبغي الإنسان أن ينتبه إليه. وما زاد عليه أعيد، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، الجدي منزلة من منازل القمر، طبعا أهل الشرك وأهل كذا يعني ينجمون، هذا أنت برجك الجدي أنت كذا وكذا وكذا، وأنت برجك كذا فأنت كذا وكذا وكذا، والعياذ بالله. ويحذر الإنسان، فإن أهل العلم قد نصوا على أن النظر في هذا هو داخل في الشرك والعياذ بالله، أو داخل في يعني ملحق بأمر إتيان الكهان وما شكل ذلك، في النظر في الأبراج وأن كذا ونشوف برجي ما هو برجك برج الجدي أو غيره، فلينتبه الإنسان إلى هذا. أنكر الإمام أحمد رحمه الله الاستدلال بالجدي، استدلال بالجدي وهذا أمر قديم ماشي بالبرج، ولكن استدلال بالجدي على تحديد القبلة، أنكر الاستدلال بالجدي وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، ليش أمر وسعه الشارع تضيقه؟ لا تضيقه كما قلنا. بعض الناس يعني كما بعض المساجد يعني يثبت كذا وفعلا وأرادوا أن يتركوا كذا وكذا، إن صح ذلك فهذا تقصير قبيح جدا، لأجل مثلا أن يتركوا المواقف السيارات من هنا خلوا المسجد هكذا أو كذا ولم يجعلوا. المهم أنا لا أنكر وكون بعض المساجد قد يقع فيها هذا، لا ننكره أصلا وليس لي يعني قبل بذلك، لكن هذا الأمر هذا يضعه الإنسان نصب عينه. قد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، والجدي ذاك الوقت، لكن الآن قد يخرج هاتفه يقول: لا أنت شوف الهاتف ومشاكل ذلك، تمام أمرك الله عز وجل بهذا التدقيق كله، استدلال بالهاتف في معرفة الجهة نعم، لكن ذاك التدقيق لا رخص تميل هك وتميل هك، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله قال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يريد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على كعب الأحبار قوله: إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان، إلى غيره ذلك. نعم. ثم يقول رحمه الله تعالى: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة كعلم الكلام. إن كثيرا من المبتدعة الذين انغمسوا في هذا العلم قد كفروا المسلمين الذين لا يعلمون هذا العلم، ولذلك تجد بعض حتى بعض المتكلمين أو المشتغلين بعلم الكلام يعني لما وصل الأمر إلى هذه الدرجة استنفروا وقالوا لا يجوز هذا، ومنهم المغاربة ومنهم غيره، الجيش والكمين لمن كفر لقتال من كفر المسلمين، وتجد هو في الأصل أشعري مثلا أو كذا، ولكن مع ذلك لما يصل الأمر إلى أن من لم يقيم عقيدته على علم الكلام ولا ينظر ويفعل وصفصطاتهم البغيضة، يقول من لم يؤسس عقيدته على هذا فإنه مقلد، والتقليد في العقائد لا يجوز، لكن التقليد يعني لا يذهب نظرك بعيدا، التقليد عند أهل السنة ليس التقليد عندهم، لأنهم يقول لا بد أن ينظر ويستدل على وجود الله عز وجل وفعل وكذا وكذا وكذا إلى غير ذلك، فإن لم يفعل فهو كافر. وكثير من يصرح بهذا، يصرح بها من شراح السنوسية وغيره. نعم. وهذه العلوم كلها ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله سبحانه وتعالى بريء من ذلك، ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحون رضي الله تعالى، وإنما دخلت كما هو معروف لما ترجمت كتبه اليونان، هذه شريعة الرحمن وليس أقوال اليونان، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع والسلوك وكل شيء، الوحيان الشريفان مصدران للهدي للهدى والرشاد. نعم. قال: وهي من محدثات الأمور المنهي عنها، فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر، وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، في زيادة أخرى: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أسانديها مقال، حسنه الباني رحمه الله عليه. وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحد، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. خرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه، يعني هو صحيح من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والنهي عن الخوض في القدر إلى غير ذلك، يفصل في ذلك. ومن ذلك: أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حدث وهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. وانقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده، لاستلزامه عنده، كثير منهم ينفي أو على الأقل ما يستطع في القرآن في السنة ولكن يؤول، شوف ماذا، ركز على كلمة عنده، لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو رؤي لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما، ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية. وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن تسب إلى السنة والحديث من المتأخرين، كثير كالأشعرية وغيرهم تجدهم يعني سلك هذا السبيل، إن لم يسلكه كله سلك بعضه، فرق كما أشرنا، فرق بين المتقدمين والمتأخرين، ففرق بين البيهقي وهو في العقيدة شيء أشعري، وفرق بين من هو متأخرا عن ذلك ممن يعني يعظم خطر ما سلك في هذا الجانب. والثاني، النوع الثاني من هؤلاء المتكلمين، من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد عن ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه وإلى غير ذلك. وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، لأن بعض الناس من المبتدعة ينسب إلى الإمام أحمد أنه أول كذا وكذا. الإمام أحمد كأول كذا وكذا، وابن عباس رضي الله عنه قبل ذلك أول حديث السنة، ولا يصح شيء من ذلك، وهذا ولا ينبئك مثل خبير، هذا حافظ جيبذ الإمام بن رجب رحمه الله تعالى. قال ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد. وهنا يعني بعض الأشياء تجدها مبنيا على مثل البيهقي رحمه الله وعفى عنه، في بعض الأحيان قد يورد في بعض الأشياء التي يتكئ عليها في التأويل وما شكل ذلك بعض ما ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله، لكن الإشكال أنه لم يأخذ اعتقاد أحمد رحمه الله تعالى عن مشاهير أصحابه، وإنما أخذه عن التميمي. والتميمي كما ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله له أشياء انفرد بها يخالف فيها جمهور أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني غلط على الإمام أحمد في هذا. فالبيهقي أخذ هذا الطريق وترك الكم الهائل من أصحاب أحمد ممن هم متفقون على نقل عقيدته صافية نقية بريئة من هذه الأشياء. نعم. ولا خوضا في معانيها ولا ضربا مثل من الأمثال لها إلى غير ذلك. فأما الأئمة وفقهاء وأهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به، إذا ثبت الاتفاق فنعم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم، فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، والأكثرون أخذوا بالحديث، أخذوا بالحديث لكل وجهة هو موليها، لكن الصواب في هذا الذي عليه جمهور العلماء، إلا إذا ثبت أن هذا الموروث عمل كما حرره شيخ الإسلام تيمية الصحيح من عمل أهل المدينة إنما كان هو ما كان موروثا عمن سبق من الصحابة. ليش؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الأمصار، وإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو من هو في إيمانه وفي علمه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يخفى عليه الحديث ويخفى على عمر الخطاب رضي الله عنه، هذان أرفع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخير الخلق بعد الأنبياء على الإطلاق رضي الله تعالى عنهما، إذا كان هؤلاء يخفى عليهم فكيف وينفرد بها بعض الصحابة يكون أقل منهم وليس فيهم دني كما قلنا، أقل منهم علما وإيمانا كما يعني ثبت في الأحاديث والآثار. لكن واحد ذهب مثلا أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه قبره في تركيا الآن، وغيرهم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. ولذلك إمام مالك رحمه الله تعالى من ورعه ومن حكمته رضي الله عنه ورحمه أنه لما أراد المنصور أنه يعني يأخذ منه كتابه الموطأ ليجمع الناس عليه أبى الإمام أحمد إمام مالك رحمه الله تعالى أبى هذا الأمر، قال إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وإن كلا عند نفسه مصيب، كلا عند نفسه مصيب، إذ قد يكون سمع هذا الصحابي حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عند الصحابة الآخرين، النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرات يكون معه فلان من الصحابة وليس معه أحد غيره، الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن ينفرد أحد منهم بذلك. فكونه مثلا كل شيء في مثلا عمل دخل عمل أهل المدينة يعني يرد به الحديث، فهذه وجهة نظر الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن خالفوا بذلك غالب أو جل الأئمة. مثلا قد قامت الصلاة في المرة الواحدة معروف من قديم الأمر، يعني ما يظن الإنسان أنه مثلا قول كما قد يقع في بعض الأحيان يكون قول الإمام رحمه الله شيء وقول فقهاء المذهب شيء آخر، لا هذا ليس من هذا الأمر، من أقدم وأعتق ويعني المختصرات في المذهب مختصر أبي مصعب الزهري في الفقه المالكي، تحتفظ بالنسخة الوحيدة في العالم كله إلى حد الساعة حسب ما يعلم الناس المختصون، خزانة القرويين بفاس، نسخة للعالم كله وفيها طمس وفيها كذا، لا لا يعني لا يعرف غير إلا إن أتم وأكمل منها يعني الناس الذين نقلوا. أبو مصعب الزهري له هذا المختصر وله رواية معروفة عن الإمام مالك الموطأ، موطأ رواه كثير من أئمة المالكية عن الإمام مالك رحمه الله، روايته معني بن موسى معني بعيسى القزاز اعتمدها الترمذي، ورواية يحيى بن يحيى النيسابوري مش الليثي، النيسابوري الليثي كان يغلط رحمه الله في روايته، فيها أخطاء على أي يعني، وهو أنزل درجة من غيره. وكذلك مسلمة بن محمد بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى النيسابوري ويحيى بن يحيى الليثي وأبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد الحدثاني وغيرهم وغيرهم، كل هؤلاء يروون عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. في من الرواة صاحب المختصر هذا روى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى موطأه وله هذا المختصر. فمثلا الإفراد قد قام، أنا رأيت بعيني في المخطوط هذا، كان صوره بعض إخواني بعض المشايخ، ورأيت هذه اللفظة بالضبط، قد قام الصلاة مرة واحدة، لكن معروف أنه ثبت في الحديث أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وبعد ذلك يعني فوق هذا يعني الاستدلال بظاهر النص، وقد تكون بعض زيادة إما أنها لا تثبت عنده أو أنها لم تصله أو ما شكل ذلك. أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وفي زيادة إلا الإقامة، إلا الإقامة، ثم بعد ذلك ينظر في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه رضي الله عنه بذلك، كانوا إذا أقاموا الصلاة أفرضوا الإقامة أو ثنوها. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا شك فيه تثنيتها، وإلا لو أخذنا بظاهر حديث بلال رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فالإقامة ليست كلها وتر، الله أكبر الله أكبر هذه تثنية، لماذا فعلنا هكذا ولم نقول الله أكبر مرة واحدة استدلالا بظاهر الحديث؟ لأنه يخالف العمل، يخالف عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه رضي الله عنهم بذلك. المهم هذا مثال فقط على هذه المسألة، المهم لا أريد أن أطيل أكثر من هذا تأخر الوقت. المهم هذا الكتاب يعني أرجو أنكم يعني من استطاع أن يحصل عليه أو أن يقرأه ولو مصورا، يعني كتاب نفيس رحمه الله تعالى. أختم بقول بشعر أورده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال وكان الإمام الشافعي قبل ذلك ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك، فمن صبر من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. من صبر هذه الدنيا كلها بنظر الآخرة قصيرة، سيصبر قصيرا قليلا وسيتمتع طويلا، ومن جزع خلاص ترك ما أقل ما يتمتع، أعرض عن الله عز وجل وتمتع بمتاع الدنيا ما أقل ما يتمتع، وإن كان يعني العقاب من الله سبحانه وتعالى يكون أمر يعني عظيم. قال وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ينشد يا نفس ما هي إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدام. فنختم بهذه الدعوات التي دعا بها رحمه الله تعالى، فنسأل الله تعالى علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.